أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد. تعلم من العلم ما جهل، وعلم الجاهل مما علم. عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه وعلمه. في هذه الكلمة القصيرة يلخص الإمام أهمية العلم لتطبيقه. هذا هو الأهم، نتأمل لكي نعمل. يا هشام، تعلم من العلم ما جهل. الإنسان لا يولد عالم، إنما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم يتعلم شيئا فشيئا، وبقدر ما يتعلم وبفطرته يملك حب الاستطلاع والبحث والتعلم بشكل كبير، وبقدر ما يتعلم بقدر ما يكون له شخص. هنا الإمام يجي يقول تعلم من العلم ما جهل. أكو أمور أنت تجهلها، لا تروح تكرر. يعني بعض الأوقات أنا أجيبها مثال، إحنا نتابع برنامج الكلام معروف لدينا سامعينا، بس توافق يا شنو؟ هي مشاعر، هي عواطفنا. يعني أكو شيء إحنا نريده، هذا يتحدث به عنا، فإحنا نتحدث نستمع ونتعلم أو نتابع شيء نعرفه، كل شيء لا تعرفه. واحد يجي خطيب يتكلم في مسألة عقائدية أنا أعرفها، أنا أحضر عنده، لأن هذا يريد يعبر عن عقيدتي. الإمام يقول هذا لا، ما يقول لا تحضر، يقول روح تعلم شيء اللي ما تعرفه، خلي عنك مسألة عقائدية يجيب لك الدليل والبرهان على العقيدة التي أنت تعتقده، هذا اللي أنت ما تعرفه. وهكذا لو الإنسان سعى لأن يتعلم في كل يوم شيئا لا يعرفه لازداد علما، ارتفع جهلا وازداد علما. لاحظوا، لو أنا كل يوم تعلم مقدار بسيط مما أجهل، كان شنو يصير؟ النتيجة سعة العلم عندي تسع، وبالتالي أنا أتقوى. تعلم من العلم ما جهل، فضل أني أنا جاهل فلازم أرفع الجهل. لذلك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخصم العهد، الجهل مو مبرر عن عدم العمل. في تفسير الآية ولله الحجة البالغة، يسأل الإمام الباقر عليه السلام، يقول يسأل عن تفسيره في يوم القيامة، يقول الرب عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال أفلا عمل بما علم، عمل تدري الصلاة واجبة، عملت بها تدري الغيبة حرام، عملت بتركها ترك الغيبة، وهكذا علمت بأنه لا تركنوا للذين ظلموا فهل تركت الركون؟ علمت وعلمت وعلمت وعلمت بصلة الرحم وبالأعمال الخيرة وما شابه. فإن قال يسأله الرب عبدي أكنت عالما، فإن قال نعم قال أفلا عملت بما علمت، وإن قال لا كنت جاهلا مبرر لا للرب أفلا تعلم حتى تعمل فيخصمه. إذن الجهل مو مبرر. يوم القيامة لما أقدم يوم القيامة وأقول يا رب كنت جاهل بهذه المسألة، يقول ليش ما تعلم؟ مسألة عقائدية، مسألة اجتماعية، لما أتخذ موقف مو على أساس بينة مو على أساس علم، يقول ليش ما تعلم؟ وهكذا تعلم، فليكن عندك علم بما تجهل، تعلم من العلم ما جهل. هذا جانب. الجانب الثاني شوفوا لاحظوا هذا الثاني يتعلم، الجانب الثاني التعليم. القسم الأول التعلم، الإنسان لازم يسعى أن يتعلم. القسم الثاني مسؤولا تعلم مما تعلم، وعلم الجاهل مما علم. تعلمت مسألة علمها من يجهلها، انت عالم بالنسبة لك يا المسألة، يعني ما في تقول لي والله انا مو عالم ما على رأس عمامة. انت اليوم سمعت مسألة شرعية، مسألة عقائدية، رؤية ثقافية، بصيرة قرآنية، سمعتها تعلمت عرفتها، في انسان لا يعرفها علمه وياه، علمها المسألة تأخذ بيده، ما نخلي بعد واحد جاهل. شوف هاتين الكلمة الأولى والكلمة الثانية يعني لا تبقي للجهل منه، أو خلينا نقول بتعبير أدق تقلص دائرة الجهل، لأن الجهل أساس البلاء، أساس الخلل الأول هو الجهل، الجهل في قبال العقل أو الجهل في قبال العلم، بس بالتالي الجهل. بعدين يجي الاستبداد، بعدين يجي الاحتلال. يعني لاحظوا أساس جذر المشكلة الجهل، لو ارتفع الجهل هنا الاستبداد ما يقدر يسيطر. هذا فإن احنا مسؤولين نعلم. هذا اثنين. ثلاثة، عظم العالم لعلمه ودع منازعه. كل إنسان إلى مكان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوي. إذن العالم لازم أنا أعطيه درجة أرفع. عظم العالم لعلمه، ولأن قريبي ولأن من حزبي، ليس لأنه من جماعة يقلد مرجعي، ليس لأنه من عائلتي، ليس لأنه من بلدي، لا، كل الأمور ما لها رب. ما لها رب، إنما لعلمه. العالم الرباني المقصود، معالم السوء عظم، معالم الشر، إنما العالم الخير. إذن عظم العالم لعلمه، هذا شو يسوي؟ هذا يسبب تسابق. لما يشوف الإنسان يحب الرفع الطبيعي، كل إنسان يحب أن يكون له مقام، زين، كل إنسان يحب أن يكون له مقام رفيع، مقام حسن، ذكر حسن بتعبير القرآن، زين. فبالتالي يحتاج الإنسان حتى يكون له مقام يحتاج إلى العلم، فبالتالي صار تسابق نحو العلم. الأمة العالمة قوية مقتدرة، الأمة التي تملك العلم تملك الحياة، بقدر ما تملك الأمة من علوم تطبقها على واقعها بقدر ما تملك الحياة وتقود زمام الحياة. يعني الغرب لما علم بأمور دنيوية بسيطة وجهلنا بها نحن، استطاع أن يقودنا علم بقدر علمه، يصنع، يبني قدرته، يبني تقنيته، يبني اقتصاده وما شابه. وهكذا علم العقيدة أقوى من ذلك، بل علم العقيدة هو الذي يأمرك بعلم الحياة وعلم التقنية ويقدمه. فإذا المكان حسب العلم، بقدر ما يملك الإنسان علم بقدر ما تكون له مكانه. لذلك لا يستوي الجاهل والعالم، هذا من العادل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عظم العالم لعلمه ودع منازعته. أحتاجت نحن مو جدال، أنا مو أجادل، أنا أريد أتعلم منين مو أنازعه. إذا عالم سيء هذا ما ينطق على هذا الصوت، ما له تعظيم، إنما العالم الرباني. شنو إحنا بس شغلتنا نقف عقبة أمام طريقة كل يوم ندندر وياه يعطل مسار. عظم العالم ودع منازعته. قسم الرابع، وصغر الجاهل لجهله. مو لأنه مو من حزبها أنا صغره، لا لجهله. صغره يعني مو احتقاره، لا لا لا، إنما هذه مكانته. الجاهل لمكانه والعالم لمكانه، ما يمكن أنا أجامل مثل ما أحترم العالم بنفس المقدار أحترم الجاهل. خلاص هذا المساواة بين العالم والجاهل ضل. لذلك كما أنا للعالم مقام رفيع، الجاهل مو مقام العالم. وهذا حتى ما نسمح للجاهل من وجود، حينما يكون الجاهل ما له مقام ويصغر ما يرتضي لنفسه بالجاهل، فيخرج من ربقة الجهل إلى حياض العلم، حظيرة العلم. ولا تطرده. قضية أنت صحيح مكانته صغيرة، بس لازم تفتح صدرك له حتى يتعلم. مو معناته الجاهل هذا إنسان مو مرتكب جرم، تعدى على عرض أو سرق مال أو شتم أو ما شابه، لا لا لا، إنما هذا لأنه جاهل مكانته بهذا المقدار، فلازم يعرف أن لا يرتقي ويزداد احتراما إلا بالعلم فيتعلم. وصغر الجاهل لجهلي، ولا تطرده ولكن قربه. لكن إليه مقام واحترام على أساس جهله حتى يتعلم، وعلى أساس علمه كل شيء يشوف إلى مكانة أخرى فيك آخر. تعظيم للعلم، تصغير للجهل، لكن مع تصغيرها أنا قربه، مو معناته أبغضه. لما قرب يعني أنا أحبه وحبي له وشفقتي عليه حتى يتعلم. ولا تطرده ولكن قربه وعلمه. أنا مسؤول عن عالمه، وأنا عندي علم أخبيه وأمنعه الآخرين حتى أنا أكتسب لي السلطة والناس محتاجين لي، لا، أعلمه. لاحظوا أهل البيت سلام الله عليهم شيء يفعلوه كان لطيف. يجي واحد يسأل الإمام مسألة، يشوف هذا مقدار استيعابه، لما يشوف استيعابه كبير ما يجاوب على المسألة فقط، يعطيه جواب عريض يجاوب على المسألة وغيرها. ليحتاج يسأل الإمام يوم ثاني في مثل المسائل؟ لاحظوا. لذلك يجي واحد يسأل يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، زين، إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، حنعطيكم خطوط عريضة أن تفرعوا منها. لاحظوا شلون يفتحوا آفاقنا. مسؤوليتنا إذا نحن نعلم، أنا لازم أنا أعلم هذا، أعلمه المسألة وأعلمه كيف عرفت المسألة. يعني لما يجي يسألني عن مسألة أجاوبه وأعطيه بصيرة قرآنية أو رؤية رسالية اللي تعال تجاوب على مثل هالمسائل، مو بس المسألة وعلى غيرها من المسائل أشباهها، هذا تعليم. لاحظوا هذه الكلمات الأربع لو طبقناها لتقدمنا على الأمة، ما يبقى للجهل من وجود، لأن واحد يرفض نفسه أن يكون صغير جاهل ما لا احترام وما لا تقدير، فالكل سيسعى نحو العلم. بالتالي لما الكل يسعى نحو العلم وهذا يتعلم وذاك يعلم، مجتمع حيوي، مجتمع نشط. يعني أنا أتعلم وأعلم في ذات الوقت، وأتعلم دائما وأبدا أتعلم. الإنسان زين ما ينقطع عن العلم، أنه فوق كل ذي علم عليم، تعلم ما جهل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أنا إذن سأكون في تعلم دائم، وما دام أنا في تعلم دائم عندي مسألة جديدة تعلمتها سأعلمها من لا يعلمها. ولما أنا أعظم من يملك العلم هذا سيكون له مقام رفيع، سيكون دافع لأن تتعلم الناس. ولما نصغر الجاهل سيكون هذا دافع لخروج هذا من جهله. ولما أنا صغرت لكن ما تركته وإنما قربت وعلمته، لأن قد ما يدرك أهمية العلم، الناس أعداه ما جهلوا، فبالتالي أنا أعلمه. فإذا صر مجتمع متعلم، مجتمع علمائي، مجتمع لو طبقنا هذا لأمسى وأصبح مجتمعنا مجتمع علمائي، علماء مقتدرين قوياء. هذا يا هشام تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجاهل مما علم، عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه وعلمه. نسأل الله أن يوفقنا لأن نتعلم ما جهلنا، ونعلم الجاهل مما تعلمنا، ونعظم العالم لعلمه ولا نكون ممن ينازعه، ونصغر الجاهل لجهله ونقربه إلينا ونعلمه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.